لأن من شروط الكون الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليه الطهارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الكون ولا نؤمر بقضاء الطهارة. أخيرا، ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى رؤيته. إذا سنتحدث عن هؤلاء، عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى رؤيته، فالذي قد ابتلاه الله عز وجل بمرض مزمن فهو لا ينتظر يعني الدور. نسأل الله تعالى السلامة. من عجز عن الصيام بكبر او نحوه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا مع وجود عقل، اما اذا غاب عقله وصار لا يدري وكان من الذين لا يميزون فهذا لا صيام ولا اطعام عليه، لان العقل نظر. طيب، لأن العقل من أول التكوين. عن عطاء أنه مستمع ابن عباس يقرأ هذه الآية رضي الله تعالى عنه، فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، وعلى الذين يطلبونه في الطعام المسكين هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما بل يطعمان مكان كل يوم مسكين. خسارة الإطعام كما ورد في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه انه لما تقدمت فيه السن وصار عاجزا عن الصيام افطر وصنع جبنه سرير ودعا 30 مسكينا حتى اشبعه. بعضهم يقول 150 جنيه خبز، بعضهم 100 جنيه جنيه واحد فقير. خطا، والمال لا يجزي لا بد من الاطعام. بعض يقول: فانا لا اعرف الفقراء ولا المساكين. خلاص، فلتوكل شخصا اخر يقوم بالنيابه عنك في اطعام هؤلاء المساكين، والا فهذا زيد معلق برقبتك الى يوم القيامه. او ان تقوم بتوزيع هذه الوجبات على 30 مسكين، أو أن تجمع هؤلاء المساكين حتى تشبعهم، أو أن توكل شخصا آخر بإعطائه القيمة، وهذا رجل يقوم بإطعام هؤلاء المساكين كالذي يحدث تماما بتمام في توكيلك لغيرك في إخراج زكاة الفطر. أنت تأتي بالمال وتقوم بدفعه إلى لجنة الزكاة. هؤلاء لا يقومون بإخراج هذه الأموال في صورة زكاة الفطر أبدا، وإنما يقومون بشراء الأرز وما يعني.